من المال ومن عرض الدنيا وزخارفها. الناس يظنون أن الإفلاس والإفلاس الحسي المادي، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن الإفلاس الحقيقي من يأتي يوم القيامة وقد أفلس من الحسنات، رصيده من الحسنات قد فني وزال وذهب، يا لها من حسرة، يا لها من ندامة، يا لها من خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إن المرزق من يصاب بدينه. المصيبة، كل المصيبة أن يصاب المرء في دينه فيفتن بفتن الدنيا، فتنة المحيا التي نستعيذ بها دائما، فتن تعرض على القلوب تنهش من هنا، فإن لم تستطع له من هنا جاءته من الباب الآخر، تحيط به من كل مكان. والثابت من ثبته الله. إنما الفتن هذه يا إخوة كمثل سحابة صيف، سرعان ما تنقشع وتنكشف، فأين الثابت؟ أين الدائم على الخير؟ أين الباقي على الصلاح والاستقامة؟ طريق الاستقامة مجان، لا خسارة فيه، ما بتدفع له فواتير، ما بتكلف نفسك شيء، الاستقامة مجان، بابها مفتوح. أما الانحراف بالملايين، خسارة بالملايين، خسارة لا حصر لها ولا إحصاء لها. كم من إنسان انحرف فذهب كل ما بيده من مال قد جمعه، ومن تجارة قد كونها، ومن زوجة كانت معه، ومن الانحراف مكلف دمار. أما الاستقامة إيمان وأمان، إيمان وأمان. استقم على دين الله، استقم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأيام محيطة ومليئة بالفتن. كان النبي عليه الصلاة والسلام والمعصوم يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء ينبغي أن يأخذ منا حيزا من الوقت ومن الذاكرة ومن الحسبان، لا يذهب عن أذهاننا ولا نغفل عنه. تقول له إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، نراك تكثر من هذا الدعاء. فيقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما شاء أقامه وما شاء أزاغه. تصور واحد بيسأل أحد العلماء: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بنقض العزائم. ما تفسيرها؟ أنت تكون ناويا على شيء، عازما عليه، لحظة في لمح البصر غيرت رأيك، غيرت نيتك وعزيمتك، كنت ناوي تخطب الفتاة الفلانية من البيت الفلاني، في ومصمم وعازم، لحظة انصرفت. من الذي صرفك؟ إنه الله، قدرة الله فوق قدرتك، وحيلة الله فوق حيلتك، وإرادة الله فوق إرادتك. كنت ناويا على سفر في هذا اليوم وعازم وأعددت العدة، وأنت ناوي من كل أعماقك، لحظة انصرفت. من الذي صرفك؟ الله. فيقول له: كيف عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. أنا وأنت نريد، ولكن الله يريد، ولا يكون إلا ما يريد. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هكذا نبيكم عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة. أتدرون من المفلس؟ سؤال المراد به شد الانتباه، أسلوب تربوي يستفيد منه أهل العلم الحديث والتربية الحديثة والجامعات والكليات في هذا العصر، وتكلم به نبينا عليه الصلاة والسلام من فجر الإسلام، في فجر الإسلام. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا يملك عشاء، من لا يملك درهما، من لا يملك متاعا من متاع الدنيا. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. من الناس من يزن الآخرين بالثياب، بالحذاء، بالمحمول، معه محمول جيد، معه محمول آيفون سفن، لا، معه محمول سامسونج، معه سيارة آخر موديل، هو ده المعيار إلا من رحم الله. لا، ليس هذا هو المعيار، وليس هذا هو المقياس، وليس هذا هو الميزان. الميزان كيف حالك مع الله، هذا هو الميزان، كيف أنت عند الله. كان الصحابة يركبون الدواب وهم خير الناس وأفضل الناس رضوان الله عليهم، فتحوا المشرق والمغرب، مصروا الأمصار، دونوا الدواوين، صاروا في الغزوات والفتوحات، ما عرفوا مما نراه من الدنيا شيئا. أتتنا الدنيا من كل أبوابها، فهل أيها الناس نعود إلى الله عز وجل؟ نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن الأمة الإسلامية اليوم في حاجة إلى رجوع إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عبرة، عظة، درس تلقن إياه. فهل أنت عائد؟ فهل أنت تائب؟ فهل أنت راجع إلى الله؟ لا ملجأ لك من الله إلا إليه. ارجع إلى الله، يأويك، ارجع إلى الله يصلح حالك، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، أصلح سريرتك يصلح الله علانيتك، أصلح آخرتك يصلح الله لك دنياك. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي. الأمة نوعان: الأمة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صنفان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة أهل القبلة والصلاة والصيام والزكاة، أمة الدعوة كل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الأمة في الأحاديث المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صنفان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فيقول عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي، أي أمة الإجابة، الذين آمنوا وصدقوا وأقروا بهذا الدين والتزموا بالأوامر وتركوا النواهي، هذه أمة الإجابة الذين استجابوا. فما لهم يا رسول الله؟ يأتي أحدهم يوم القيامة، اسمع كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي يوم القيامة بصلاة، الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، أم العبادات الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه العبادة العظيمة التي فيها القيام والركوع والسجود والمناجاة والدعاء والإقرار والاعتراف، وفيها ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكر الله، لتكون منشغلا متلبسا بذكر الله. يأتي يوم القيامة بالصلاة، الصلاة في جماعة ب27 درجة. تصور، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. من الرواتب ركعات قبل الفجر، ركعات قبل الظهر وبعد الظهر، ركعات بعد المغرب، ركعات بعد العشاء، ركعات من الليل. وكان ورد النبي عليه الصلاة والسلام من الصلوات 40 ركعة في اليوم والليلة، الفريضة 17 و12 سنن رواتب، و13 أو 11 قيام الليل. هذا ورد النبي عليه الصلاة والسلام. من حافظ على هذا الورد في اليوم والليلة هو ماشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، اقتدى بآثر النبي عليه الصلاة والسلام. ليس قيام الليل مخصوصا برمضان، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع قيام الليل طيلة العام. ليه؟ قيام الليل ماذا فيه؟ قيام الليل له فوائد لا تحصر، فوائد معنوية وفوائد حسية، فوائد ظاهرة وفوائد باطنة. الذي قصر في قيام الليل قصر في جانب كبير من العبادة. إذن أحد هذه الأمة وبعض هذه الأمة يأتي يوم القيامة معه رصيد. تصور كذا وانت في زنقة وفي ضرورة وشدة، ورفعت المحمول تريد تتصل بواحد، قالوا: عفوا لقد نفد رصيدكم. تصور كذا لو يقال لك: نفد رصيدك من الصلاة، نفد رصيدك من الصيام، نفد رصيدك من الصدقات والنفقة. تصور، يا لها من ندم يا لها من حسرة، ولا تنفع الحسرة في ذاك الوقت أيها الناس. أنت في الدنيا تستدرك، بإمكانك أن تستدرك، ولكن في الآخرة التعامل بالحسنات والسيئات، العملة هناك بالحسنات والسيئات. يأتي بحسنات كالجبال رصيد غزير وفير من صلاة، من صيام، من صدقة، من بر للوالدين، من إحسان إلى الجيران، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. ولكن ركز، تأمل، تدبر، ولكن قد سب هذا من الناس، سب زوجته، سب أبناءه، سب أرحامه، سب أقاربه، سب جيرانه، سب والديه. تصور، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا تؤذي أخاك، لا تؤذي جارك بالسب والتعييب والاحتقار والطعن والقدح، تغتابه، تنم فيه. سب هذا، هذا فلان ابن فلان، والله فيه وفيه وفيه، ونعته وصفته وكذا إلى آخره، من القدح والطعن. لسانك نعمة من نعم الله، هل حفظته؟ هل صمته؟ هل قمت بحقه وواجبه؟ هل أمسكته عن الشر؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض الناس إذا مات قالوا فيه والله ما زعلش حد أبدا طول عمره، ما سمعنا منه كلمة سيئة أو بذيئة أو قبيحة أو سب فلانا أو طعن في فلان أبدا. وبعض الناس إذا مات يقولون الحمد لله استرحنا منه، الله يتولاه، قد أفضى إلى ما قدم، قد أسلم الله عز وجل نفسه إليه. نعم، أسلمت نفسه. فيا عباد الله، اليوم عمل وغدا حساب. بإمكانك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طوبى لعبد كان لسانه عفيفا من أعراض الناس وظهور الناس. إياك أن تأتي يوم القيامة معك رصيد من الحسنات والعبادات والقربات من صلاة وصيام وزكاة، ولكن للأسف الناس لهم حقوق عليك، الناس لهم مظالم عندك، لهم مظالم كثيرة عندك. إياك تسب جارك، يمكن جاله زبون وانت ما جالك زبون، يمكن دخل معرضه وما دخلش معرضك، يمكن كذا يمكن كذا. ما الداعي؟ الأرزاق بيد الله، ما حد يقطع رزق حد. لا تصدق، أخذ الزبون عليك، أخذ المشتري عليك، لا، أنت لو لك رزق سيأتيك، ولو حاول من حاول. ولو ملكش في نصيب مش ماهوش تبعك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. الرزق يطلبك كما يطلبك أجلك، ما تخافش، نام وانت مرتاح، واستيقظ وانت مطمئن، والرزق بيد الله. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الأرزاق مقسومة والآجال محدودة معدودة، فثق بالله الرزاق المعطي الجواد الوهاب الكريم الغني الملك، إياك وسباب الخلق. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. ما سب النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ولا خادما. شوف انت كده لما يكون عندك صنايعي في الورشة هتعامله ازاي؟ اخلاقك فين؟ بقول لك الاخلاق الحسنة الجميلة بالمجان، ما في خسارة بل هي ارباح، وهي دين الاسلام. الاخلاق الحسنة هي دين الاسلام. اما الاخلاق السيئة فهي خسارة، مساوئ الأخلاق خسارة عظيمة، فواترها كبيرة جدا جدا، الفاتورة بتاعتها عالية. فكن صاحب خلق، عامل الصنايعي معاملة الحنان، معاملة الرحمة، معاملة الشفقة، عامل جارك بالإحسان، عامل زوجتك بالطيب واللين والرفق، عامل والديك بالحسنى، عامل البائع والمشتري بما يرضي الله، لا بالغش ولا بالخديعة ولا بالغدر. ما تقولوش عامل لك غرفة قبل كاش ما شاء الله 100% وانت ناوي تعملها قبل كاش، من المغشوش من المضروب. هو يعني عارف ما هو متغطي ومدهون ومرشوش، مش عارف مسكين جاي من هنا ولا من هنا، مش عارف. لكن انت الله المطلع، ان الله كان عليكم رقيبا، الله المطلع باي مسامير اشتغلت، باي ابلكاش اشتغلت، باي خشب اشتريت، منين وفين، والدهان ده نوعه ايه، والاميه دي نوعه ايه، هي اميه اصلي ولا اميه بودره، وتتخبط خبطة وتنزل بودرة في الأرض. الله المطلع، إن الله كان عليكم رقيبة. واحد بينجد الأنتريه وبيحط فيه حجارة وكيزان وخشب وحديد عشان تقيله، بتقيله ليه؟ ده خيبة كبيرة، ده في ميزان السيئات هيكون الطقم ده هو موجود. انت فين رايح؟ الطقم المغشوش ده بيجي في ميزان السيئات في الكفة التانية، مش في الكفة الصحيحة الحسنات. كم من واحد بتاخد منه الطقم، بتاخد منه الغرفة، ما بكملش 6 شهور، بكملش 6 سنة. كنا زمان ناخد الطقم والغرفة بتقعد 50 سنة و60 سنة، وهذا على عيني ونظري وشفناه كلنا. في واحد شغله أصلي صحيح، في واحد شغله مضروب مغشوش. انت بتغش نفسك، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، رايح فين؟ انت متجه الى اين؟ فانت راقب ربك سبحانه وتعالى. اللسان ده هو لا يتحرك الا فيما يرضي الله، وعلى راس ما يرضي الله ذكره سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. الايام ما عادتش مستهله، والايام الوقت ما عادش محتمل. انت الان بكره ولا بعده خلاص ينادى جنازه فلان جنازه فلان جنازه فلان، هل اعددنا العده؟ انت تسب فلان وتطعن في فلان وتقدح في فلان، بيقول لك اقرب طريق الى الجنه سلامه الصدر. سلامه الصدر تنام كده وما فيش في قلبك حاجه على حد من الناس، تصحى تستيقظ تتحرك ما فيش في قلبك حاجة على واحد من جيرانك، على واحد من المسلمين، أبدا، صدرك سليم خلاص، ده أقرب طريق إلى الجنة. طوبى لرجل كف فكه، كف فكه يكفه وفك كفه. بالعطاء، بالعطاء. طوبى لرجل كف فكه يمسكه إلا في الخير، في الصلاح، في ذكر الله، في مرضات الله. وطوبى لعبد كف هذا الفك وأطلق هذا الكف للنفقة والعطاء. إذن يأتي يوم القيامة مع رصيد من حسنات، ولكن في شيء يخدش، في أشياء تنقض، في أشياء تهدم. ما هي؟ سب هذا، هذا البند الأول، وقذف هذا البند الثاني. قذف هذا، يقذفه بأمه، يقذفه في نفسه، يقذفه في حد من أقاربه بالحرام والفاحشة وما إلى ذلك. القذف، كم من إنسان يمشي في الطريق ويقذف أخاه، يبني كذا ويبني كذا ويبني كذا. سبحان الله، ما هذا الافتراء؟ ما هذا القذف والقدح والطعن في أنساب الناس وفي أعراض الناس؟ إياك، امسك لسانك، ولو كنت غاضبا، ولو كنت مستفزا، ما في مبرر للقذف، لأن القذف كبيرة من الكبائر. قذف المحصنات الغافلات، قذف المحصنين من المؤمنين، قذف الناس في أعراضهم، قذف العرض ليس بالهين ولا بالسهل، لأنك تطعن في أنساب الناس وفي أعراض الناس، تنزه نفسك وتطعن في أعراض الآخرين وشرف الآخرين. البند الثالث، وسفك دم هذا. لا نفهم أن سفك الدم فقط بالقتل، ليس هذا المقصود. إراقة الدم بأي وسيلة، بأي طريقة، قليلة أو كثيرة، كل هذا داخل. واحد يعور واحد، واحد يصيب واحد، واحد يضرب واحد بموس، بمطوة، بسكين، بمسمار، بأي حديدة، بأي شيء، مش لازم القتل. ده القتل ده أعظم الشيء، أعظم الأشياء، أعظم الجرائم. سفك الدماء، لا زال المسلم في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لزوال الكعبة ولا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. اليوم وجدنا الجار يقتل جاره، والولد يقتل أخاه، ويقتل أباه، ويقتل أمه، وجرائم ما سمعنا بها فيما مضى. فيا أيها الناس، طوبى لعبد حفظ لسانه وحفظ يده من الحرام ومن الدماء. صرنا في أيام الاستخفاف بالدماء، هذه الأيام. البند الرابع، أيها الناس، وأخذ مال هذا، أخذ مال أحد الناس احتيالا، نصبا، غشا، سرقة، سلبا، نهبا، اختلاسا، بأي طريقة، وأخذ مال هذا. حتى صار الناس، بعض الناس لا يدري من يظلم، فيذهب يظلم أخته الضعيفة المسكينة فيحرمها من الميراث، ويأخذ حقها ونصيبها. ما وجد في الدنيا حد يظلمه إلا أخته، مصيبة من المصائب، يأخذ أموال الناس بأي طريق، بأي سبيل ووسيلة. البند الخامس، وضرب هذا، ضرب، ضرب، مجرد ضرب. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها لم تمتد يده لضرب أحد، لا صغير ولا كبير ولا صديق ولا غير ذلك، إنما كانت حياته حياة سهلة لينة. الخادم اشتغل عنده، ما بيضربه، ما بيكلمه، ما بيعاتبه. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 10 سنين، ما هي بعشرة أيام ولا بعشرة أشهر، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان إذا كلفني بشيء فلم يتحقق يقول عليه الصلاة والسلام: لو قدر لكان، لو قدر لكان، يعني لو أن الله أراده لكان. هذا هو، هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. ما فيش واحدة من نسائه كانت بتكرهه أبدا أبدا. ليه؟ الألفة، الرفق، اللين، السماحة، العطف، الحنان، الكلام الرقيق، الكلام اللين، وكذا. ما فيش حد من أصحابه كان في نفسه عليه كراهية أبدا. ما كانوا يحبوا يفارقوا مجلسه عليه الصلاة والسلام. إيه السبب؟ التواضع، اللين، الرفق. شوف أنت لو في واحد كده لين سهل ما شاء الله، رقيق رفيق، والله كل الناس بيلتفوا حوله. ولو في واحد غليظ بذيء فاحش في الكلام بيعاتب في كل حاجة، والله كل الناس بينفروا منه. هكذا النساء نفس الأمر. بيقول لك في المثل اللي بنسمعه هنا عند أهل دمياط: واحدة تعشش واحدة تطفش، واحدة تعشش. يا سلام، باللين، بسعة الصدر، بالكلام الطيب، بالرقة، بالرحمة، بالمودة، بالحنان. واحدة نكدية ممكن تطفش زوجها ولا تحتويه وتغفل عنه ولا بتسأل فيه، وبعد كده لو هي تركته وأعرضت عنه أهو معه المحمول، يقعد يكلم دي ويكلم دي ويكلم دي طول اليوم طول الليل، ويبدأ يغير الخط والمسار. ليه؟ المصيبة كامنة في أنفسنا نحن، فينا نحن المصيبة، الإشكال فينا نحن المصيبة. نريد أن نصلح أنفسنا. إذن يأتي يوم القيامة بهذه الحسنات، ولكن أتى بهذه الأبواب من الشر، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسناته. الحسنة يوم القيامة يتمناها الشخص ليترجح ميزانه، فإذا فنيت الحسنات. هذا الشطر في الخطبة الثانية أتناوله إن شاء الله هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه، ولم يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، وليحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. خطايا كثيرة لهذا المظلوم، لهذا المظلوم، فتؤخذ هذه السيئات التي على ظهره فتوضع على ظهر الظالم. تصور ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إياك والظلم، فإن الظلم شؤم وعاقبته وخيمة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك. والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما ربك بظلام للعبيد. إياك أن تظلم أحدا من الناس، لا بقول ولا بفعل ولا بإيذاء ولا بسفك دم ولا بأخذ مال ولا بسوء ظن. لا، طهر نفسك، طهر لسانك، طهر قلبك، طهر جوارحك، لا تأتي يوم القيامة وتنطبق عليك هذه الصورة ويشملك هذا الحديث. فإذا فنيت حسناته التي كانت معه وكان يرجوها وتأمل فيها، إذا فنيت يؤخذ من سيئات وخطايا المظلوم وتوضع وتطرح على ظهر الظالم الجاني المقترف الساب القاذف السافك للدماء الآخذ للأموال الضارب الشاتم، ثم يطرح أين أيها الناس؟ هذا هو السؤال. يطرح في النار، النار التي وقودها الناس والحجارة، النار التي زيد فيها عن نار الدنيا 69 جزءا. لو كانت كنار الدنيا، انظر إلى البراكين التي تراها في الأفلام، انظر كده البراكين كيف، هل تستطيع أن تقترب منها البراكين؟ وهذه من نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ نار تلظى، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كلما خبت زدناهم سعيرا، نار تأكل الجلود. ولكن الكفار لا يموتون فيها ولا يحيون. الكافر في النار لا يموت ولا يحيى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فما أصبرهم على النار. لكن الموحد صاحب المعاصي، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، استجيروا بالله من النار. في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يستجير بالله من النار سبعا، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب، أما يسلم من صلاة الفجر وما يسلم من صلاة المغرب، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار سبع مرات. وفي الحديث إذا قال الرجل اللهم أجرني من النار، قالت النار اللهم أجره مني، اللهم أجره مني. وإذا قال اللهم إني أسألك الجنة، قالت الجنة اللهم أدخله إياي. في ولاء، في تفاعل بينك وبين الجنة. شو والنار بتحامي عنك، اللهم أجره مني، بتحامي عنك عشان أنت مسلم، عشان أنت موحد، عشان أنت من أهل الصلاة، عشان أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عشان أنت من أهل الخشوع والخضوع والانقياد لأمر الله. شوف إزاي. نعم أخي المسلم، ثم يطرح في النار. النار يجب أيها الناس نتفكر كيف المخرج منها، كيف الهروب منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي: عجبت للجنة نام طالبها. الجنة واحد بيطلبها، لماذا ينام؟ واحد يقول لك أنا أصلا ما بصحاش إلا الساعة 7. الله، تصحاش إلا الساعة 7؟ عشان ايه؟ ما بصحاش الا الساعة 8 الصباح، ما بصحاش الا الساعة 9. الله، طب صلاة الفجر، صلاة الفجر راحت فين؟ ده انت تربط مواعيدك وامورك وحياتك كلها بمواعيد الصلاة، انت رايح فين؟ هو انت شغال عند واحد من الناس؟ ده انت شغال عند ربنا سبحانه وتعالى، ده انت عبد لله، ده انت ملك لله عند السيد الكريم العظيم، بتنام ليه عن الصلاة؟ بيقول لك إذا الإنسان سمع النداء فقام وانتفض وتوضأ وذهب المسجد، قام ليحقق أحلامه. أمنياتك أحلامك لا تتحقق إلا بصلاة الفجر، وإذا سمع النداء وكمل النوم، راح في النوم، نام ليكمل أحلامه. خليه يحلم ويشوف الرؤى. شوف واحد، فرق بين واحد قام ليحقق أحلامه بالصلاة، وواحد نام ليكمل الأحلام التي لا تتحقق. فإياكم أيها الناس والغفلة، إياكم أيها الناس والإحراط. اليوم حياة وغدا أخرى، اليوم دنيا وغدا قيامة، اليوم عمل وغدا حساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي ومولاها. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. هذا، وأقم الصلاة.